أي نعم. ذكر هذا الشيخ ابن باز وذكر هذا الشيخ ابن العثيمين. يا أخي اقرأوا منسك الشيخ ابن باز. أي نعم. ما اعتاده.